في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. إن سورة العلق تتقدمها 5 آيات هي أول ما نزل من القرآن الكريم على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. كانت هذه الآيات فاتحة اتصال ملك الوحي جبريل عليه السلام بخاتم الموحى إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بتلاوتنا لهذه الآيات نستعيد في وعينا اللحظة الصفر والدقائق الأولى لميلاد علاقة الرسول بالمطلق، وما أروعها من لحظات افتتاحية أعلنت عن ميلاد دين جديد يتأسس منذ المنطلق على القراءة وعلى تمجيد العلم وتمجيد وسيطه الحضاري الفاعل الذي هو القلم. ولم يكن هذا الأمر بالقراءة معزولاً عن عالم الطبيعة والخلق الذي يدرك بالعلم والاستقراء، فالرب الذي طولب محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باسمه هو خالق كل شيء وخالق الإنسان من علق، وهذا دليل قدرته وكرمه. أما تعليم العلم بواسطة القلم فهو فيض في القدرة والكرم، إنه أكرمية لا مجرد كرم. لذلك قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. إن هذه الآيات الأولى من سورة العلق لها ظرف نزول وليس لها سبب نزول، وظرف نزولها هو الظرف التدشيني الأول، وهو من حيث الزمان شهر رمضان الكريم، ومن حيث المكان غار حراء، حيث كان محمد يتحنث الليالي ذوات العدد. أما بقية الآيات فقد نزلت في ظروف زمانية لاحقة، لكنها ليست بعيدة عن البدايات الأولى لبزوغ فجر دعوة الإسلام، بل هي في صميم الظروف التي كان فيها محمد صلى الله عليه وسلم يلاقي من قومه شدة الصد وقسوة المجابهة. ولم يكن ربه تعالى الذي أرسله للعالمين بتاركه لعنجهية قساة القلوب من قومه، بل كان سبحانه يكلأه بعنايته المتواصلة ويمنع عنه كيد الأعداء. وقد نزل المقطع الأخير من هذه السورة في إطار التصدي لأحد رموز الشرك وكبار منكر الدعوة، إنه الذي كناه الرسول بأبي جهل بعد أن كان يكنيه قومه بأبي الحكم. فقد كان يصعب على أبي جهل أن يرى محمداً صلى الله عليه وسلم يصلي لربه ويركع لغير آلهة قريش، حتى بلغت به استهانته بالصلاة وبشخص محمد صاحب الدعوة أن توعده بالضرب والإهانة. لكن الله تعالى ما أرسل رسوله إلا لينصره، وما أنزل نوره إلا ليتمه ولو كره الكافرون، فمنع أبا جهل من إلحاق أدنى أذى برسوله، وأنزل في حقه المقطع الثاني من سورة العلق ليبقى عبرة لأمثاله من الذين كذبوا وتولوا. وسورة الحادثة التي كانت سبب نزول هذه الآيات كما وردت في تفسير الطبري وابن كثير وفي كتب السنن أن أبا جهل أقبل على قومه فسألهم: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ وهو يقصد هل يصلي بينكم؟ قالوا: نعم. فقال مقسما بآلهته التي لن تغني عنه شيئا وليس لها أي سلطان: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته كما ادعى، والناس ينظرون ما هو فاعل بمحمد. لكنه ما إن اقترب من محمد الساجد حتى نكص على عقبيه خائفا يتقي بيديه أمرا مرعبا يراه وحده دون سائر الناس. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى إثر ذلك قوله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في ذلك: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.